وانا احب ان اكون صادق. انا بختلف عن المشايخ في شغله بسيطه، اعوذ بالله من كلمه، انا بحب اتكلم قناعاتي، ما بحبش لا اهادن لا الجماهير ولا المشايخ ولا طلابي ولا العلماء. يكون عندنا نوع من الحريه ونتناقش نتحاور. لذلك يعني لكي لا نخدع، عنوان الخطبه لكي لا نخدع، علينا ان نكون ايقاظا ايها الاخوه. صدقوني انا انتمي الى هذه الزمره، زمره علماء الدين، واقول لكم لا تغتروا بي ولا بغيري، كونوا ايقاظا، كونوا متفتحين، لا تسمحوا لاحد ان يدلس عليكم، لا تسمحوا لاحد ان يزيف وعيكم، ولتكن لديكم الجرأه والشجاعه ان تقولوا لمن اساء اسات، انت الان تسيء الينا والى قضايانا، تسيء الينا بفضل الروح التي نبثها ونحرض عليها ونغري بها. روح كن مستقلا، ما تكون عدناني. عدناني مين؟ انا نبي اياك. وانا اقول لك، لو واحد قال لي يا عدنان هل تعطيني ضمانة أن أتبعك؟ فأقول له إياك، إياك أن تتبعني يا أخي في كل ما أقول، والله العظيم، ولا حتى في بعض ما أقول. أنا روحي وهدي ودعوتي رسالتي، انظر في كلام وفي كلام غيري وفي كل شيء، ثم اختر لنفسك حسب مقدراتك العقلية والوجدانية، بس هذا هو. والله لن يحاسبك إلا إيه؟ بما آتاك. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا ما آتاها، إلا وسعها، ولا مش صحيح؟ وسع بحسب وسعك، وقد تصيب وقد تخطئ، حين توافقني وحين تخالفني، مرة تصيب مرة تخطئ، ما في مشكلة. أنت مأجور دائما بإذن الله، ما صحت النية، ما صحت النية، وما صحت النية بإذن الله يتضح السبيل ولو بعد حين.